بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.